إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا نتفيأ ظلال هذه السور الكريمة العظيمة التي ختم الله عز وجل بها كتابه الكريم. ولعلك مشاهد الكريم تقول: ما الحكمة من أن تكون هذه السور قصار في آخر القرآن؟ من أجل أن تكون ميسرة في حفظها، قريبة في قطافها لعامة المؤمنين، لأنه ليس في وسع كل الناس أن يحفظوا القرآن كله ولا أن يتعلموه جميعا، ففي الناس من هو مشغول وفي الناس من لا تتيسر له الأمور. جعل الله عز وجل هذه السور في آخر القرآن، وجعل فيها هذه المعاني العظيمة والإرشادات الكريمة لتكون قريبة من عامة الناس، يحفظونها ويقرؤونها ويتأملونها ويتدبرونها. اليوم مشاهدي الكرام معنا سورة عظيمة من سور هذا المفصل الذي نتلوه ليلا ونهارا، إنها سورة القارعة. سورة القارعة، هذه السورة جاءت بعد سورة العاديات. في سورة العاديات ذكر الله عز وجل أمرا يتصل بالجزاء والحساب، وهو أن الإنسان في ذلك اليوم يحصل ما في صدره ويكشف مكنونه. وبين الله عز وجل قبل ذلك أن الإنسان بطبعه إن لم يزكي نفسه بالإيمان ويرقي نفسه بالعمل الصالح أنه كفور جحود لنعم الله. في هذا اليوم يذكر الإنسان مرة أخرى بيوم القيامة، بذلك اليوم المهول العظيم، فيقول جل وعلا: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم يمايز بين العباد منهم من يستكثر من الأعمال الصالحة فتثقل موازينه، ومنهم من يستقل فتخف موازينه، فذلك الذي يلقى في نار جهنم أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. دعونا جميعا نستمع إلى هذه الآيات، وأحب منكم مشاهدي الكرام أن تفتحوا مصاحفكم وتنظروا إلى الآيات بأعينكم، لأن ذلك سيجعلكم تتدبرون بشكل أكبر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن هذه السورة تتحدث عن يوم القيامة وعن اختلاف الناس في ذلك اليوم، مؤمن وكافر، بر وفاجر، مكثر من الحسنات ومستقل منها. يقول الله عز وجل: القارعة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بالقارعة لأنها تقرع الأسماع والقلوب بهولها، فهي صرخة عظيمة وفزع شديد. اقرأوا معي قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول الله جل وعلا في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا الله إنها تقرع القلوب وتقرع الأسماع بما فيها من الهول الشديد والخطب العظيم والأمر المهول الذي يفزع له كل أحد. لقد سميت في القرآن بالطامة وسميت بالصاخة وسميت بالقيامة وسميت بالقارعة وسميت بالحاقة وبغير ذلك من الأسماء. كل هذه الأسماء توحي بالقوة والشدة والفزع والهول والرهبة. فهل نحن رهبنا ذلك اليوم وخفنا؟ أرجو أن يكون ذلك كما أرادت منا هذه السورة. القارعة، ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ يعني إنها شيء عظيم. هذا أسلوب للتهويل والتعظيم والتفخيم. وما أدراك ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ إنها شيء عظيم، إنها شيء مهول، إنها شيء لا يعلم قدره ولا يعلم حاله ولا يعلم عظمه وشدة هوله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يقول: كيف أتنعم في الدنيا والملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم ذلك الصور ينتظر أن يأمره ربه سبحانه وتعالى به فيفعل ما أمره الله. وما أدراك ما القارعة؟ هذا الأسلوب يمر بنا كثيرا في هذا الجزء وفي القرآن المكي بشكل خاص، ويراد منه التهويل والتفخيم والتضخيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. أسلوب من أساليب التعجيب والتفخيم والتضخيم حتى يتهيأ الإنسان لتلقي هذه المعاني والعلوم. ثم يقول الله عز وجل مذكرا ببعض ما يحصل في ذلك اليوم من الهول ومن التغير العظيم الذي يجب على العباد أن يستحضروه حتى يستعدوا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كأنهم جراد منتشر. ترى الناس وهم منتشرون في الأرض ذاهبون آيبون، قد اختلطت أمورهم واضطربت أحوالهم، يسعون لا يدرون ماذا يراد منهم وعلى أي شيء حالهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان مشغول بنفسه، يلاقي الرجل أمة أعز الناس عليه فتناديه: يا ابني أو يا بني يا بني، فينصرف عنها ويفر منها يخاف أن تطالبه بشيء يعينها على ذلك اليوم لأنه مشغول بنفسه. وتلاقيه زوجه وابنته وابنه فلا يلتفت إلى أحد منهم. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول الله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش، والفراش تعرفونه هذا الذي يقترب من النار، هذه الحشرات التي تقترب من النار. المبثوث أي المنتشر. قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال الشم الرواسي الضخمة الهائلة القوية التي لو أراد العباد أن يشقوا فيها طريقا لبقوا فترات طويلة وهم يشقون فيه طريقا عرضه أمتار معدودة، في يوم القيامة يهدها الله هدا ويهزها هزا يوم ترجف الأرض والجبال. ثم تكون هذه الجبال أحبة الكرام كثيبا مهيلا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال تدك فتكون كثيبا مهيلا، ثم يأذن الله عز وجل أن تكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف الذي قد نفش وبدأ يفرخ بعد أن كان ملتبدا ومجتمعا. ثم أحبة الكرام يأذن الله عز وجل لها بأن تذهب وأن تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم تبقى الأرض بلا جبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يا الله، إنه مشهد عظيم. إذا كانت هذه الجبال ستكون بهذه المثابة، الآن لو انفجرت قنبلة بحجم اليد اهتز الناس كلهم ورعبوا وصاحوا وصرخوا، والقنبلة بحجم اليد، في يوم القيامة هذه الجبال كلها تدك دكا وتهز هزا وتزلزل زلزالا عظيما حتى تكون كالعهن المنفوش، تراه شيئا فإذا لمسته لم تجد وراءه شيئا. في ذلك اليوم يخبرنا الله عز وجل أن العباد سيجازون وسيوزنون، فالإنسان يوزن ببدنه ويوزن بعمله، يوزن بدنه ويوزن عمله وتوزن صحيفته. ولذلك قال هنا فأما من ثقلت موازينه. الموازين ما هي؟ إنها موازين كثيرة، ميزان للناس يوزن به الناس. لعلكم تذكرون قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما صعد شجرة الصحابة في أسفلها فرأوا دقة ساقه فضحكوا، فقال تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لأثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. انظروا، فالعامل يوزن والعمل أيضا يوزن، الصلاة يؤتى بها فتوزن، والزكاة يؤتى بها فتوزن، والصدقة يؤتى بها فتوزن، وصومك في رمضان يؤتى به فيوزن، صوم اليوم الأول، صوم اليوم الثاني، الثالث، والرابع، والعاشر، والثلاثين، وهذا العام، والذي بعده، والذي بعده، فينظر هل هو صوم ثقيل أو صوم خفيف، وتعطى على قدر عملك. نحن الآن قد لا نتصور كيف يوزن العمل، ولكن ذلك سيقع حقيقة. في يوم من الأيام كان الناس لا يعرفون الموازين والمكاييل إلا في أشياء معدودة، والآن أصبح كل شيء يوزن، حتى الهواء يوزن بموازين خاصة موجودة عند العلماء العارفين بهذا الأمر. في يوم القيامة حتى الأعمال، صدقك، كذبك، رياؤك، نفاقك، تسبيحك، تهليلك، حمدك، شكرك، صلاتك، دمعة عينك، حزنك، كل ذلك يوزن. ولذلك قال فأما من ثقلت موازينه. لماذا جمع؟ لأنها كثيرة. يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، تعرف إذا دخلت الشمس الغرفة ورأيت هذه الهباءات التي لا تكاد تمسكها بيدك ولا تحس بها ببدنك، هذه إن كان مثقالا يزنها أو يعادلها سيوزن يوم القيامة ولن يضيع عند الله شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده، يؤتى بكل عملك، بكل خير، بكل شر، وإن نسيته ونسيه الناس فإن الله عز وجل لا ينساه، أحصاه الله ونسوه. فأما من ثقلت موازينه ما حاله يا ربنا؟ قال فهو في عيشة راضية، أي في جنة عالية، عيشة وحياة هانئة هادئة طيبة رائعة جميلة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل تأملتم معي ذلك جيدا؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العيشة الراضية، عيشة فيها الرضا كله، يكفي المؤمن أنه لا يريد شيئا غيرها. الآن أنت في الدنيا مهما وصلت إلى مرحلة فأنت تطمع إلى ما وراءها، لأنك ترى أن هناك أشياء ناقصة وأن هناك مجالات للرضا لم تصل إليها. أما في الآخرة فإن الأمر يختلف، إذا وصلت رضيت بكل شيء وأذعنت واطمأنت نفسك وجلب لك كل ما يسرك حتى رضوان الله عز وجل يسبغ عليك فلا يسخط الله عليك بعدها أبدا، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، عندما وزن وجد خفيفا لأنه ليس له عمل، عندما وزنت أعماله لم يوجد له شيء، حتى تسبيحاته وذكره لله كانت لغير الله، كان لا يراد بها وجه الله، فلا يجد من عمله شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما قدموا، ما عملوا، ما أسلفوا، ما رحموا الأيتام، ما أقاموا الصلاة، ما بذلوا من أموالهم طاعة وقربة لله، ما عفروا وجوههم في الأرض طاعة لله وخضوعا له، كانوا يستنكفون، كانوا يستكبرون، لم يكن لهم هم إلا أن تشبع بطونهم وأن تهنأ فروجهم وأن تلتذ أعينهم بملاذ الدنيا وشهواتها. فماذا، ما هو جزاؤهم؟ قال الله عز وجل فأمه هاوية، أي مأواه النار. أمه، سمى الله النار أما لأن الأم هي التي يسكن الإنسان إليها ويطمئن إليها. هؤلاء سيؤون ويكون مأواهم النار وبئس القرار، سيؤون إلى النار وسيريدونها، نسأل الله العافية والسلامة. أمه هاوية وهي النار، الأم التي سيسكن إليها ويذهب إليها والعياذ بالله هي النار. أي سكن سيكون في هذه النار التي يرى نفسه فيها وحده ليس معه أحد، وسيرى فيها من الهول ما ينتهي عنده كل شيء. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. تأملوا هذا جيدا عباد الله واستعدوا له لئلا تكونوا من هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل أنهم قد خفت موازينهم، فأم الواحد منهم هاوية. وقال بعض المفسرين فأمه هاوية، أي أنه يلقى في النار على أم رأسه، ونحن نقول يلقى في النار على أم رأسه ليكون في النار التي تكون مأواه وتكون مثوى ومحله ومستقره. وما أدراك ما هي؟ ما هذه الهاوية؟ أي شيء هذه الهاوية؟ ما هي هذه الهاوية؟ إنها باختصار نار حامية، نار، وقد نكرها من أجل أن يعظمها ويذخمها في قلبي وقلبك. ووصف هذه النار بأنها حامية، يعني في أشد ما تكون من الحرارة. هذه النار أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة. هذه النار التي نراها في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة يا رسول الله والله إنها لكافية، لو عذبنا بمثل هذه لكان كافيا. فقال إنها فضلت عليها 70 جزءا. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من ذلك، وأن يحرم جسدي وأجسادكم ووالدينا والمسلمين على هذه النار، وأن يجعلني وإياكم ممن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.